فصلوا وراءه قائمين والنبي مصلي عليه الصلاة والسلام وهو جالس. فبهذا دليل على أن الإمام إذا ابتدأ بالمأمومين وهو قائم ثم أصابته العلة في أثناء الصلاة فجلس أن المأمومين يكملون الصلاة وهم قائمون فلا يصلي جلوس لأنهم ابتدأوا الصلاة قائمين فيتموها قائمين. ولهذا قال لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. سلس البول هذا معناه الذي دائما يخرج منه البول يخرج البول من ذكر. في ناس يصير معهم رخاوة ويصير الماء ما يقف منه دائما يقف. هذا يسمى حدثه دائم. هذا يقال له حدثه دائم. في ناس يما يصير معه سلس بول ولا يصير معه رياح غازات دائما تخرج ما تقف عنه. مثل هذا تصح صلاته يعني يتطهر ويتوضأ ثم يدخل في الصلاة ثم يكمل الصلاة ولو كان الحدث معه ما تبطل صلاته ولا تبطل طهارته لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة. إيش يعمل هذا إنسان الريح دائما تخرج أو السلس دائما يخرج أو القرح دائما يندي أو نحو ذلك. فهذا صلاته صحيحة لكن ما يسلب الناس يسلب واحد مثل زي في سلس بول مثل أو سلس ريح مثل هذا يسلب فيه. هذا هو الذي يصلي. أما يأم الناس وحدثه مستمر معه ويصلي بناس يعني طاهرين ومتحفظين هذا ما تصح إمامة. كما لا تصح إمامة الأمي بمثله. الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة. الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة فإذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة ما صح صلاته بإنسان يحسن قراءة الفاتحة، وإنما تصح صلاته بأمي مثله ما يحسن الفاتحة. أما غيره ما يصح. بقوله أمي هذه نسبة للأم يعني كأنه الآن ولد من بطن أمه ما يفهم شيء ولا يعرف شيء، حتى فاتحة الكتاب لا يقرأها ولا يعرفها، فقيل له أمي. مثل ما جاء العرب سموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون فسموا أميين. فهذا الأمي هذا لا تصح صلاته إلا بأمي مثله. أما أن يصلي بقرة ناس يقرؤون والفاتحة لا يحسنها هذا ما تجوز صلاته. قال ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له بنفسه إنسان يصلي بالناس والعياذ بالله وهو محدث ما توضأ أو يصلي فيهم وهو عليه نجاسة هذا صلاته ما تصح، هذا صلاته لا تجوز. وإمامته أيضا لا تجوز هذا متى؟ هذا مع العلم. هذا إذا كان يعلم أنه محدث أو كان يعلم أن على بدنه أو على ثوبه نجاسة هذا الذي لا تصح. أما إذا كان لا يعلم فصلاته باطلة، ولكن صلاة المأمومين صحيحة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه صلوا بالناس صلاة الصبح يوم كانوا خلفاء. لما خرجوا إلى الجرف، الجرف يعني ضاحية يعني محل خارج المدينة، رأوا المني على أفخاذهم وإذا هم محتلمين وهم ما دروا ولا اغتسلوا عن الجنابة، هم أعادوا لأنفسهم لكن ما أمروا الناس أن يعيدوا. إذن إذا صلى الإنسان بالناس وهو جاهل إن الحدث جاهل ناسي أو كذا هو يعيده لأنه صلى وقد ترك شرطا من شروط الصلاة وهي الطهارة. أما المأمومين ف فلا تجب عليهم الإعادة لأن صلاتهم صحيح. ولهذا قال ولا تصح خلف محدث، المحدث سواء كان حدث أكبر جنابه نحو ذلك أو حدث أصغر وهو الخارج من السبيلين وغيره، أو ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها، يعني كأن فيه نجاسات يعفى عنها وفيه نجاسات غير معفو عنها. فالنجاسات التي لا يعفى عنها معروفة سائر النجاسات غير المعفو عنها، مثلا إذا كان على ثوبك أو على بدنك نقاط من دم يعني ما تبلغ السبع ما تبلغ الثمان، هذه نجاسة ولكن معفو عنها معفو عنه. أو مثلا عندهم أيضا هم إن الإنسان إذا منه تطهر بالحجارة أو تطهر بالمناديل أو تطهر بغير الماء يقولون هذا نجس لكن النجاسة معفو عنه، نجاسة معفو عنه. الإنسان إذا يعني قضى حاجته سواء كان بول أو غير البول ثم تنشف إما بحجار ولا تنشف يعني بأوراق منشفة أو نحو ذلك، هذا يكفي أنه يصلي، يكفي أنه يتوضأ وضوء الصلاة يغسل أعضاءه الأربعة ثم يصلي وصلاة الصحيحة وطهارة الصحيحة. لكن يقولون إن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، النجاسة بأي مكان يكون لا يزيلها إلا الماء، لكن سومح في محل الخارج، الخارج سواء كان بول أو غير بول سومح بالحجارة فقط أو بالأوراق أو بالخرق فقط لأنه يتكرر الخروج يتكرر الخروج، ها؟ فالماء يصعب، الماء دائما دائما دائما يصعب. فهم قالوا إذا الإنسان نقى نفسه بحجارة أو نقى نفسه بأوراق أو منشفات أنه كافي، أنه كافي، وإن كان أثر النجاسة لا يزال باقي لكنها نجاسة يقولون معفو عنها، نجاسة معفو عنها، هذا يسمونها نجاسة. لكن الصحيح حنا نقول هذا الكلام، لكن نقول إن الصحيح إن الحجارة وإن الأوراق ونحوه والخرق أنها مطهرة مطهرة، وإن كان إنه يعني ما جاء الماء وما هو كل نجاسة ما يطهرها إلا الماء، لا في أشياء كثيرة يطهرها غير الماء، الاستحالة والشمس والهواء لا تطهر هذه الأشياء. قال ولا تصح خلف محدث ولا خلف متنجس يعلم ذلك، يعلم ذلك. أما إذا كان ما يعلم ما عليه شيء. فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده، صلى بالناس يوم أنه انتهى من الصلاة قال لجماعة والله يا أخواني ترى صليت فيكم وأنا ما توضيت وأنا ما توضيت، أو إن عليه حدث أكبر أو نحو ذلك قال لهم هذا الكلام، يقولوا له أنت صلاتك أعدها لأنك صليت على غير طهارة، أما نحن فصلاتنا كاملة وتامة وصحيحة ما فيها شيء، هذا هو الصحيح. وصحة الصلاة لمأموم وحده يعني معناه أن الإمام أنها لم تصح بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، هذا حديث يقول رواه أحمد من ابن الحسين الحراني عن البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف، إذا كان علم دخل في الصلاة يوم دخل عالم أنه على غير طهار لكن استحى وكمل بهم الصلاة، ها؟ استحى أنه يخرج، هذا حرام عليه ما يجوز، يعني وش فيه يعني يخرج من الصلاة يقول انتقض وضوئي أو صليت بكم غير على غير وضوء، ما يجوز أنه يصلي صلاة صورية، يصلي بالناس صلاة صورية وهو يعلم من نفسه أنه غير طهارة أو إن ثوبه نجس أو نحو ذلك، ما يجوز هذا. ولذا قال فإن علم هو أو المأموم ما استأنف، الصحيح المأموم ما له دخل، إذا علم هو صح الصلاة أما المأموم ما له. وإن علم معه واحد أعاد الكل، الصحيح أنه لا يعيد الذي علم، الذي علم هو الذي يعيد، أما الذي صلى وهو ما يعلم هل هو متطهر غير متطهر فلا إعادة عليه. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صح صلاته معه، بخلاف صح صلاته معه، يعني إذا صار عنده الشكك هل الإمام أتى بالواجب أو أتى بالشرط أو أتى بالركن أو كذا، ما دام المسألة لا تزال شك في الإمام فالصلاة صحيحة ما فيها شيء، بخلاف ما لو ترك الساترة، السترة يعني، أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا، يعني لأن إذا صلى السترة وترك الاستقبال هذا شيء ظاهر، شوف الإمام إذا كان منحرف عن قبله تعرف صلاته ما تصح، أو كان يعني ما ستر عورته أيضا كذلك، ستر العورة، ستر العورة من الركبة إلى السر، هذه إذا ستر الرجل، إذا ستر الرجل من سرته إلى ركبته فهذه هي سترة الصلاة، يعني نعم الأفضل أنه يلبس على ذا ويغطي رأسه وكذا هذا الأفضل، ولكن الذي تجزي في الصلاة هي من الركبة إلى السرة. وبعض العلماء يوجب ستر أحد العاتقين، بعضهم يوجب هذا، والراجح أن هذا مستحب، أنه يعني مستحب لا، وأنه غير واجب، ولكن هو الأفضل عدم ترك. أين؟ وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. لو فرضنا إن المصلين يوم الجمعة 40 ما زادوا عن 40 رجل وفيهم واحد محدث، ثم تبين بعد ذلك نقول صلاتكم ما صحت، ليه؟ قال لأنكم ما كملتوا 40، والجمعة إذا ما كانوا يعني 40 كاملين في 40 ما تصح، ها يصلون ظهر يجب عليهم. وهذا قول ومذهب الإمام مالك إذا كانوا 12 صحت إمامتهم، ومذهب الإمام أبي حنيفة إذا كانوا 3 بالإمام والرابع هو الإمام صحت، وهذا الراجح ما في يعني دليل على أنه لابد أن يكون المأمومين أن يكون في الجمعة أو في العيد أن يكونوا 40 لا، الصحيح أن إذا وجد إمام وخطيب ومجتمع 2 أنها صحت بهم الجمعة، وهذا قول على المذهب على من يرى اشتراط 40. وإلا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أنه لا بد في الجمعة ولا بد في العيدين ولا بد أن يكونوا 40، إن نقصوا عن 40 ولو واحد ما صح صلاتهم، ما صح جمعتهم ولا صح عيدهم. كان في الزمن السابق يوم كانت الدنيا بسيطة وكانت الدنيا يعني إيش ما في سكان ولا في مواطنين ولا في كذا ولا في كذا، ذكر ابن بطوط ابن جبير، ذكر ابن جبير في له رحلة، ابن جبير له رحلة يعني مشى على الشرق وعلى كثير من الغرب وعلى كذا، ودون كل مرئياته ودون كل ما مشاهداته، دونها في رحلة اسمها رحلة ابن جبير، رحلة ابن جبير. ومن جملة ذلك جاء إلى مدينة جد، لكن هذا ترى القرن السابع الهجري، جاء إلى مدينة جد وصار يصلي معه، يعني جلس مدة أيام، عدة أيام جلس في مدينة جد. يقول كانوا إذا في يوم الجمعة إذا جاء الخطيب يعد الحاضرين، لأنهم شافعي، كان يعد الحاضرين، إذا رأى أنهم تموا 40 صلى جمعة، وإذا رأى أنهم نقصوا عن 40 يصلي بهم ظهر، دليل على قلة الناس من أول، ودليل على يعني على المذهب تمسكهم بهذا المذهب. قال ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها. من هو الأمي؟ قال وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة، هذا هو الأم، كأنه خرج من بطن أمه. أي نعم. من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني يما لا يحسن يحفظها ما حفظها، أو يحفظها ولكن على لحن وعلى ولا يقيمها، فهذا ما تصح إمامه ولا يصح يكون إمام إلا بأمي مثل لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها اللحن الذي يحيل المعنى. قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه. الإدغام هذا معناه إنه يصير عندك حرفين، الحرف الأول منهن ساكن والحرف الثاني متحرك، الحرف الثاني متحرك، تجي يا العرب يدغمون الأول بالثاني ويشددونهن ويصير الحرفان حرف واحد. مثلا الحمد لله رب، رب هذا حرف مدغم، ربب هذا يعني الباء، الباء حرفين وكلهم مثلين، ادخلت باء بباء وصارت مشددة صارت رب. أو يكون الحرف الثاني مماثل للحرف الأول، للحرف الأول أيضا يدغم، لكن إذا كان لا مثله ولا قريب منه وهذا القاري هذا يدغم هذا الحرف بهذا الحرف، هذا ما صحت إمامته ولا تصح، لأنه يعني لحن لحن أحال المعنى، لحن لحن أحال المعنى. فهذا الذي يدغم حرفا بحرف لا هذا الحرف من مثل الحرف الأول ولا يقارب الحرف الأول، فهذا لا تصح، لا تصح إمامته إلا بأمي مثل. ولا يماثل أو يقارب وهو الأرت، الأرت اللي في لسانه حبسه، يوجد بعض الناس يصير في لسانه حبسه، إذا أراد أن ينطق بالحرف بالكلمة ما استطاع إلا بمشقة، يمكن فهذا أيضا لا، لأنه يحيل المعنى يخلف المعنى. أو يبدل حرفا بحرف، كثير من الناس هذا يسمى ألثق، الألثق هذا اللي يبدل حرف بحرف، يحط الرلام رب يعني مثلا إيش بدل رب يجعله لا، أو مثلا يجعل العين غين أو الغين راء، هذا أيضا هذا تحريف، هذا تحريف ولا يجوز خصوصا بالفاتحة، ما يجوز بالفاتحة، الفاتحة لابد أن القارئ يأتي بها بشداتها ويأتي بها فما يبدأ إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين. يعني عندنا الضاد هذه وعندنا الضاء، الضاء اللي فيها ألف المشالة هذه ضاء، ضاء هذه تنطق النطقها الصحيح بأن اللسان يكون بالله يصير اللسان طرف اللسان يكون باستريح، يكون اللسان يكون باللهات هذا نطقه. وأما الضاد اختصاد فيه لا يصير لها نطق آخر، والضالين يصير الضاد بالأسنان بالأسنان العليا هذا نطقه. لكن مع هذا لو إن القاري أبدل حرف بحرف الضاد نطقها ضاء والضاد نطقها ضاد صحت إمامته، لأنهم متشابهات من ناحية، ولأن يقولون أنه لغة من لغات العرب، يقول الأصمعي إن بعض العرب أنهم ما يفرقون بين الضاد وبين الضاء، أنهم ينطقونه نطق واحد، ما دام أنه لغة من لغات العرب وأن يعني الحرفين متشابهين فهذا يسامح فيه. يعني في كثير من القراء يقول ولا يقول ولا الضالين، هذا نطق صحيح، لكن قال ولا الضالين ولا الضالين ونطقها نطق الضاء أو مثل ذلك المغضوب عليه، إذا نطقها نطق الضاد هذا يعني أبدله، بدل ما ينطقها ضاد نقطها ضاء، هذا يعني ما هو صحيح لكنه معفو عنه، معفو عنه جائز لا بأس يعني كاف. أول مثل ما قال الأصمعي أنه لغة من لغة العرب، والأمر الثاني أنه يصعب التفريق بين الضاد والضاء، يصعب التفريق بينه. يقول أو يلحن فيها، يعني يلحن في الفاتحة، يلحن هذا الإمام يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يحيل يعني يغيره، يغير المعنى، بعد ما كان المعنى كذا انقلب المعنى إلى معنى آخر، يحيل المعنى، ككسر كاف إياك، إياك تخاطب الله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت يعني تخاطب الله جل وعلا، إياك هذا تقديم المفعول يفيد الحصر، يعني لو قلت مثلا أنت نعبدك نستعينك كان معناه إنك تعبد الله وتستعين الله، لكن ما فيه مانع إنك تعبد غير الله وإنك تستعين بغير الله، ما فيه مانع. لكن إذا قلت إياك نعبد إياك نستعين حصرت العبادة في الله وحصرت الاستعانة في الله، صرت يعني كأنك تقول إننا نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هذا فائدة تقديم إياك، فائدة تقديم المفعول على الفعل على المعمول على عامل، فائدتها الحصر العبادة في الله وحصر الاستعانة في الله جل وعلا. فلو قال مثلا إياك والعياذ بالله إياك نعبد إياك نستعين كأنه يخاطب بدل ما كان يخاطب الله صار كأنه يخاطب أنثى، إياك نعبد وإياك نستعين. أو قال مثلا أو فتح همزة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بمعنى دلنا على الصراط المستقيم، أرشدنا إلى الصراط المستقيم، لكن إذا قلت أهدنا يعني عطنا هدية، هذا معنى عطنا هدية اختلف المعنى، ما صارت اهدنا ودلنا، لا صار معنى ثاني، فهذا من اللحن الذي يحيل المعنى، هذا من اللحن الذي يغير المعنى ويفسد معنى الصلاة ويفسد معنى الفاتحة. ولهذا قال أوضم أنعمت إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، من الذي أنعم؟ الله جل وعلا، هذا. لكن إذا قال أنعمت يعني هو اللي أنعم، المتكلم هو الذي أنعم، يعني تغير المعنى، بدل ما أنت تنسب النعمة إلى الله وإنه هو الذي أنعم على هؤلاء الذين اهتدوا إلى صراط المستقيم، لا، نسبت النعمة إلى نفسك وصرت أنت كأنك تتحدث عن نفسك وإنك أنت الذي أنعمت على الناس، يعني حصل هذا، مثل هذه التغييرات تفسد المعنى وتحيل المعنى، معنى ثلاث هذه لا تصح الصلاة معه. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد إياك نعبد، قال إياك نعبد أو إياك نعبد، هذه ما تغير المعنى، ونون نستعين كذلك لم يكن أميا إلا بمثله، يعني ما تصح صلاة مثل هذا الرجل الذي يحيل المعنى إلا إذا كانت مثلي فتصح لمساواته له. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بالعاجز عن نصفها الآخر ولا عكس، يعني إنسان ما يعرف إلا أول الفاتحة، واحد يعرف آخر الفاتحة، هذا لا يصلي بهذا وذا لا يصلي بهذا أين؟ ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، كل واحد يصلي وحده مدام أنه ما يحسن القراءة. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني حتى لنفسه هو نصحح صلاته إذا كان ما يعرف ما يستطيع ينطق النطق الصحيح ننصحه، لكن إذا كان يقدر أنه يصحح حتى صلاته نقول صلاتك باطلة، هذا نصحه صلاته النفس إذا كان عاجز عن تقويم القراءة. أما إذا كان قادر على تقويم القراءة حنا نقول حتى صلاتك لنفسك لا تصح، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهو قادر على الإتيان بها، فلا بد أن يأتي بها غير ملحونة وغير محرفة. والآن إلى الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا سائل يقول: بعد أن أديت العمرة لنفسي أديت العمرة للآخر، هل هناك توديع للحرم؟ العمرة الراجح أنه ما فيها وداع، العمرة الراجح أنه ليس لها طواف وداع، وإنما طواف الوداع خاص بالحج. سائل يقول: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هل ينسحب هذا على العاجز عن الركوع والسجود، وكذلك من به سلس البول؟ اي نعم، هذا هو الراجح. سائل يقول: من هو الصحابي المسيء في صلاته؟ قالوا خلف من كذا جاء دخل المسجد فصلى صلاة غير مجزئة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مثل تلك الصلاة، فجاء ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيره. فقال له فعلمه النبي كيفية الصلاة. الآن ضاع علي اسم هذا الرجل. سائل يقول: ما التفسير في قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا؟ قل: ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام، الزنا نفسه حرام، لكن يعني بالإمكان أن الله جل وعلا يقول: ولا تزنوا، ولا تزنوا، لكن قوله ولا تقربوا الزنا أبلغ، أبلغ من قوله ولا تزنوا، لأن الزنا له مقدمات وله دواعي. النظر يدعو إلى الزنا، التقبيل والتلميس يدعو إلى الزنا، الخلوة بالأجنبية يدعو إلى الزنا، كل هذه الأشياء تدعو إلى الزنا. فكأن الله جل وعلا يقول: ما قال ولا تزنوا فقط، قال: لا، ولا تقربوه، يعني حتى الدواعي الأشياء التي تقربكم منه لا تفعلوها، لا تختل، لا تخلو بالأجنبية ولا تقبلوها ولا تنظروا إليها ولا كذا، وهي لا تتجمل ولا كذا. فقوله ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله ولا تزنوا، لأنه معناه النهي عن الزنا والنهي عما يدعو إليه، كله مستفاد من قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا. سائل يقول إنه أحرم ولكنه تعدى الميقات، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الرجوع. إذا الإنسان إذا تجاوز الميقات وهو يريد أن يحرم، ما يجوز له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم، فإذا تجاوز فعليه الجزاء. إن كان أنه أحرم فعليه الجزاء ولو رجع، وإن كان أنه ما أحرم ورجع إلى الميقات وأحرم من الميقات فسقط عنه الجزاء. سائل يقول: قول المؤلف: ويصلون وراءه جلوس الندبة، ما الدليل على ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه أمره. أين؟ سائل يقول: إذا توفي إمام وهو يصلي بالناس قبل نهاية الصلاة، فما حكم الصلاة؟ هل تبطل؟ وهل يجب الإعادة للمأمومين؟ الإمامة يكملون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن في الصلاة فأمر فاستخلف من يتم بهم الصلاة. إذا الإمام حصل له حادث أو حصل له كذا أو انتقض أو توفي أو كذا، يستخلفون من يكمل بهم الصلاة. سائل يقول: هل صحة الطواف بصلاة ركعتي الطواف، ومن أدخل سنة العشاء مع سنة الطواف؟ هل إيش؟ هل صحة الطواف بصلاة ركعتي الطواف، ومن أدخل سنة العشاء مع سنة الطواف في وقت واحد، فهل يجوز ذلك؟ الطواف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فالطواف بالبيت يعني نوع من أنواع الصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اعملي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لما وجدها قد حاضت قال لها اعملي كل شيء، يعني قفي بعرفة ومزدلفة ومنى وارمي الجمار وكذا وكذا، ولبس الطواف البيت لا تطوفي، لأن الطواف البيت صلاة فلا بد فيه من الطهارة، لا بد فيه من الطهارة. وإذا الإنسان انتهى من الطواف وقد أقيمت الصلاة فصلاة الفريضة تكفي عن ركعتين الطواف، صلاة الفريضة تكفي عن ركعتين الطواف. أو إذا كان عليك راتبة، مثلا نفرض إنسان من يوم صلى العشاء، يوم صلى العشاء قام يطوف ولما انتهى تكفي صلاة الراتبة تكفي عن ركعتين الطواف. سائل يقول هل يجب على المأموم أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة؟ قراءة آمين هذه ما هي واجبة لا على إمام ولا على مأموم ولا على منفرد، وإنما مستحب، مستحبة قراءة آمين. آمين ليست من الفاتحة،